أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام من دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا كنز جديد من كنوز سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرويه لنا أبو هريرة عبد الرحمن بن أبي صخر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. هذا كلام مهم، وكلام لتعليم الأمة أمر دينها واستقامتها على أمر الله سبحانه وتعالى. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن شيء نتوقف عنه. كيف يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب في يديه؟ يقول: هذا حلال على نساء أمتي، حرام على رجالهم، كما أمر الله. واحدة مصلية من الصحابيات تقول: من أين هذا يا رسول الله؟ التحريم ده جه منين على الرجال؟ يعني ده حلال للنساء الحرير والذهب. قال: من كتاب الله. قالت: قرأت كتاب الله بين دفتي، يعني من أول الحمد إلى آخر الناس، ما وجدت هذا في كتاب الله، ما فيش في القرآن يعني أن الحرير والذهب حلال على النساء وحرام على الرجال. قال: اقرأي إن شئت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا يعني عمق قرار الكنوز او كنوز السنة النبوية. ما آتاكم الرسول فخذوه. وما ليه؟ فانما حرم رسول الله ما حرمه الله. الرسول كان يرى من سدف الغيب ومن وراء حجب الغيب، يقول: لا يأتين احدكم حديثي، يعني بيتكلم عن اخر الزمان، ومتكئ على اريكته شبعان، يعني واحد كده بعد ما شبع واتكى على اريكته يأتي الحديث، يقول: حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله حلالا حللناه، وما وجدناه حراما حرمناه، انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. يعني الرسول لا ينطق عن الهوى، لا يأتي بشيء من عنده، لا، يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. يعني اذا كلام الله عز وجل موحى الى عبده صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين بهذه الأوامر وتلك النواهي. إذا المسألة مسألة إيه؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. خلاص، مفيش داعي بقى أن بعد اليوم رجل وضع خاتم ذهب في يده، ساعة ذهبية خالصة، لكن الساعة المغطاة اللي هي مغطاة بالذهب أو مجرد نسبة الذهب هي أقل من نسبة المعادن الأخرى، هذه حلال. الحرير الصناعي للرجل حلال، الحرير الطبيعي حرام، وهكذا. واضحة الأمور. ده عايزة لأسئلة ولا كثرة أسئلة، سبحان الله. فيقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. سبحان الله، اللي نهانا الرسول عنه نهانا عن إيه؟ أن نقل لنا كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يغتب بعض، لا يسخر قوم من قوم عشان يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عشان يكون خيرا منهن. ادي امر الله سبحانه وتعالى الذي نقل في القرآن وقرأه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان قلنا ان الغيبة عبارة عن هدم لكيان المسلم، هدم عرض المسلم، تشويه صورته، تصغير قيمته، تقليله امام الناس. وهذه اعظم جرما عند الله من هدم الكعبة. يعني هدم الكعبة اهون عند الله من غيبة مسلم. واحنا ما شاء الله علينا، مش زمان من 50-60 سنة كان الناس يغتبوا عمهم، خالهم، اخاهم، لا، الان الناس تغتاب شعوب وقبائل، يقول كذا الشعب الفلاني، كذا الشعب الفلاني جبان، الشعب الفلاني بخيل، الدولة الفلانية كذا. يعني يا مؤمن، لو كل واحد من الدولة دي جاء يوم القيامة وخد منك 10 حسنات بس، ها حقه، ها تروح انت فين؟ اتدرون من المفلس؟ قالوا: بل لا درهم ولا دينار. قال: لا، هو ده الافلاس. الإفلاس يأتي بصلاة وصيام وحج وصدقة، ولكنه شتم هذا واغتب هذا ونمى في حق هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. طب فنيت حسناته؟ قال: أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ده المفلس الحقيقي. يوم القيامة فيش تعامل بالدولار ولا بالدينار ولا بالدرهم ولا بالجنيه، لا، تعامل بالحسنات والسيئات، الشيكات المتبادلة سبحان الله من الرصيد. رصيد ايه؟ رصيد حسنات وسيئات. يا ترى رصيدك يسمح ولا يرد السحب على الساحب؟ ولا تروح فين يا عبد الله؟ فامسك لسانك الله يرضى عليك، تعلم في رمضان. اوعى تقول ان ايه يجي لك الموظف في رمضان يقول لك يا اخي المدير ده والله عمل شيء عجيب جدا، ده انسان لا يفهم. تقول له ايه يا راجل حرام، احنا في نهار رمضان، يعني ايه؟ يعني تعالى لي بالليل وخبرني. ما هو حرام برضه. الله، هو يعني الحلال في حرام في نهار رمضان وحلال بعد العشاء؟ ازاي يعني؟ ده هو لا حلال لا في رمضان ولا في غير رمضان. خلي بالك، الغيبة ان تذكر اخاك بما يكره. حتى وصل ابو حامد الغزالي حجة الاسلام في موضوع الغيبة، الغيبة تكون في الايه؟ في الثياب. ده ملابسه اي كلام، ده يلبس اي كلام، ده بخيل ومش عارف ايه، سبحان الله. وتكون في الدابة، تسخر من سيارته، تسخر من دبته، ما ينفع تسخر. وتكون في بيته، تسخر من بيته وطريقه الديكور اللي عنده. ايه ده؟ هو في حد ياتي بالالوان؟ يا اخي انت مالك؟ سبحان الله. الله، ما جئت عليهم بمسيطر انت؟ انت مالك انت؟ سبحان الله. ويكون في اخلاقه، في شكله. تقول فلان يا اخي هذا ده قصير، دي قصيره، دي طويله، ده سمين، ده نحيف، انت مالك انت؟ الله، يا مؤمن تعود ان يقطر من لسانك الشهد ولا تقطر من لسانك المرارة. انا عايز الناس لما تكون معاها يحبوك، ولما تغيب عنهم يفتقدوك، ولما تسافر يحنوا اليك، ولما تموت يترحموا عليك. انا مش عايز ان اول ما تموت تقول الحمد لله اراح الله منه البلاد والعباد، اول ما تنقل من العمل ويا ستار الحمد لله. ده في موظفين في بعض المؤسسات، والله موظفات، اول ما يدخل الموظفين كلهم ينتبهوا، خلوا بالكم، ده رويتر في الانباء، ده اسوشيتد بريس، ده وكاله الانباء العالميه، لا حول ولا قوه. خلي بالكم لو قلت لفلان شيء هتنقل. طب لماذا هذا؟ احنا لا نخيف الناس، نحن نؤمن الناس، عايزين نؤمن الناس. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الاثنين اخوات من الصحابه، صحابيات، الرسول امرهم بصيام يوم، امر الصحابه غير يعني في يوم زي يكون تطوع، فصام. قال ولا يفطرن احدكم حتى يستأذن او يؤذنني او يعديني خبر. فالبنتين دولهم او ابن عم، فجلس البنتين يغتابوا اهل المدينة طول اليوم، سبحان الله. فارسل اليهما صلى الله عليه وسلم طسطا، اناء كده مع ابن عم، قال تقايأ، فتقايأ والعياذ بالله قيحا او دما، قال هذا ما اغتبتما من اعراض المسلمين. فاحنا الله يرضى عليكم نتعود ان رمضان نمسك لساننا، وبعد رمضان ان شاء الله رب العالمين، لان ثبت بالعلم او بالاستبيان الاجتماعي ان العربي يتكلم في اليوم 7500 كلمة، والعربية المرأة العربية تتكلم سلم الله فاها 11500 كلمة. هم الاثنين يتكلموا 18000 كلمة في اليوم. الله اعلم ايه صح وايه الغلط. نسأل الله ان يربط ألسنتنا. شوف حنان رسول الله علينا، شوف رحمة الرسول بنا. ما اتاكم الرسول فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم فافعلوا منه ما استطعتم، على قدر ما تستطيعوا. ليه؟ لان الانسان يعني ان هذا الدين متين، فاذا اوغلت فيه فاوغل فيه برفق، فان المنبتل ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، ما ترك من امر فيه خيرا إلا وبينه ووضحه وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا وشرحه وبينه وحذرنا منه. لأن من ركب البحر وهو مغتلم، يعني والبحر هائج، يعني الإدارات البحرية قالت لك ممنوع ركوب المراكب والسفن في هذه الحالة، وممنوع الصيد في هذه الحالة من حيجان البحر، يروح يعمل وتغرقه الأمواج ولقد صمت شهيدا، لأن الغريق شهيد. لا، الغريق الذي كان يسبح، لكن الغريق اللي عارف انه هو رايح الى التهلكة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، هذا منتحر. فالشاب اللي ماشي على سرعة 150 و180 و200 وانقلبت سيارته به، ياخد حكم شرعي كده، والله اعلم انه منتحر. ليه؟ لانه هو الذي اقدم على هذا، لان الادارة المرور قالت لك انت هذه السرعة 100، وبعض السيارات الحديثة موضوع فيها، او السيارات الحديثة كلها موضوع فيها ان لما تسرع عن السرعة المطلوبة تعطيك جرس، انت لا تلقي له بالا. الكارثة الاكبر الشاب يتكلم في المحمول او قائد السياره فلا ينتبه لان تركيزه ذهب الى المشكله التي يتحدث فيها مع الاخر فانتباهه قل فيعمل حادثه اذا مات منتحر ايضا. الكارثه الاكبر ان المجرم يكتب رساله اثناء قيادته او هي تصلح مكياجها اثناء قيادتها. الله وغاضبين من ادارات المرور يقول لك يا اخي معقول المرأة كانت تصلح مكياجها في المرآة واخدها مخالفة ده من الواجب تسحب منها الرخصة. أنا ليه؟ لانها غير امينة على المركبة التي تركبها لان في ناس اخرين هي ماشية لوحدها. وبعدين اجسادنا وسياراتنا ودوابنا ملك لله اساسا احنا مستخلفين فيها فيجب ان نتقي الله. فهي كده الاسلام دين ينتظم الحياة كلها يعني واضحه المعالم واضح المعالم ميسر. واذا سرنا فيه يعني هو ادارات المرور تعلم ان السرعه اكثر من 100 تكون او اكثر من 120 مثلا يكون خطر على السيارة خطر على قائدها لا يتحكم فيها وشد الانتباه تجد انه ياكل اثناء قيادته ويتكلم في الهاتف ويرسل رساله. معقول هذا الكلام؟ انت عبقري زمانك يعني؟ يعني يا رجل اتق الله. انا اقول للنساء والرجال والكبار والصغار وبالذات شبابنا الذين هم يعني عدة المستقبل ان شاء الله نحافظ عليهم حافظ على انفسهم على صحتهم على حياتهم على حياة الاخرين عشان يكون لان الطريق له حق. اصل سامحنا فاهمين ان الدين نصلي ونصوم ده جزء من الدين هو اساس ولكن جزء لكن الطريق له حقوق. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس في الطرقات اللي جالسين على المقاهي دي عليهم واجبات. قالوا انما هي مجالسنا يا رسول الله ليس منها بد لازم نوعد عن النبي بندير حركه الحياه منها والمقاول يشوف العمال والرجل يقابل صديقه في المباحات ما فيش مشكله ولكن اذا جلستم على الطريق فاعطوا الطريق حقها. يا الله هو يا رسول الله الطريق كمان له حق. طب فهمت ان زوجتي لها حق وزوج له حق والاباء لهم حق والولي الامر له حق كمان الطريق ايوه ما حق الطريق؟ قال رد السلام لما حد يسلم عليك ترد عليه السلام غض البصر عن محارم الناس وعن عيوب الناس كف الاذى. يا الله يبقى كل دي ايه؟ كل دي حقوق للطريق. ايضا تضيف لها حق الطريق الا تسيء الى الاخر ولا تضيق عليهم الطرقات ولا تزعج الناس بآلة التنبيه التي عندك فيقفز الرجل على الرصيف ربما تكسر ساقه لما تلاقي كده مياه على الارض لا تسرح حتى لا تتناثر المياه الغير نظيفة على ثياب الناس وهي رايحة او جاية من العمل. يعني المسلم رقيق مؤدب عنده اخلاق عنده قيم عنده مبادئ هكذا. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعت على قدر ما تستطيع فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. كثرة مسائلهم يعني إيه؟ يعني الأسئلة التي لا داعي لها. يعني بالله عليك لما ربنا أمر بني إسرائيل يذبحوا بقرة لو جابوا أي بقرة أي بقرة الناس كلها تعرف أن دي بقرة لها مواصفات معينة تسير على أرجل أربع لها ذيل لها قرنين لها ضرع لها جلد لها بس. لكن لا سألوا عن اللون والعمر وتعمل او لا تعمل لا لا لا, لا. ليه تقول ليه كثرة الاسئلة فمش داعي لكثرة الاسئلة. هو عايش في مثلا في الخليج يسأل الشيخ يا مولانا نعم يا سيدنا الشيخ هم الناس اللي عايشين في الاسكيمو صيامهم يكون ازاي؟ طب انت بالله عليك انت عايش في الاسكيمو؟ يقول لا. انت مالك انت لما بتاع الاسكيمو يسألنا ان شاء الله عندنا اجابة باذن الله. لكن هو طالب طب بالله عليك هو الناس اللي في شمال اسكندنافيا لما يجي المغرب عليهم الساعة العاشرة والعشاء الساعة الواحدة والفجر الساعة الثانية والنصف طب كيف يصوم؟ انت تعيش هناك؟ لا. اخوك عايش هناك؟ ابدا. بنتك عايش هناك وزوجها؟ ابدا. امال بتسأل ليه؟ او سؤال من باب الدردشة او ده كثرة مسائلهم او كثرة اسئلتهم. هي كثرة الاسئلة ده اهلك انما اهلك الذين من قبلكم قال لا تسألوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوقكم. الرجل يهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحج يا رسول الله هل احج كل عام؟ فالحج مرة واحدة. فجاءوا من ناحية تانية كرر السؤال سبحان الله قال لو قلتها لوجبت ليه تلح في السؤال؟ فخلاص قال لك الحج مرة واحدة بس. الإجابة واضحة. وعشان الإجابة واضحة إن شاء الله يعني أكون واضحا معكم وأترككم في إن شاء الله يعني تلتقطون أنفاسكم ثوانية معدودة ثم تأتون إلي لنكمل هذا الحديث الجميل ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به ففأتوا منه أو ففعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. لأن الدين لما تم وكمل ما فيش شيء جديد يعني مش حتى المستحدثات هذه تقاس على أصولها. يعني مثلا إيه يعني يقول لك يعني هو الـ الـ الـ القطارات والطائرات ذكرت في القرآن يا أستاذ؟ أيوة ذكرت. كيف يا أخي ما قرأنا هذا؟ يقول أبدا. والخيل والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ربنا يوجد قطارات وعابرة للقارات وسفينة فضاء وكل ده ويخلق ما لا تعلمون. يبقى يعني انت بس عامل يعني كثرة الأسئلة هي التي تعود عليك بالفائدة. فبقول لك شيء، اعمل انت ما تعلمه ولا داعي ان تسأل عما لا تعلمه. ليه؟ لان لما تسأل عن اشياء اول ما تظهر هتسودك، مش هتصلح. يعني انت لن تستطيع، هذا الدين متين. فاذا اوغلت فيه فاوغل، لان بعض من الاخوة والاخوات اول ما يلتزم جديد يعمل 700 امر، يروح يحضر مقرأة ويشترك في جمعية خيرية ويعمل مش عارف ويحفظ كذا ويحضر درس كذا ويذاكر في كتاب كذا ويعود الى مرجع كذا، وبعدين وبعد شويه يبتدي الايه الهمه تثبت تعتقد لا انا عايز ايه، تتبع كتاب الله عز وجل وسنته. قال ربنا ليبلوكم عشان يمتحنكم ايكم احسن عملا، لم يقل اكثر اعمالا ولا اضخم اعمالا ابدا، احسن عملا. يعني تخصص في عمل واحد، اعمل ده. سبحان الله، يا بلال ما دخلت الجنه الا وسمعت دبيبا عليك فيها او دبيب خفك فيها، فماذا تصنع؟ شو الرسول يقول كل ما ادخل الجنه في الرؤيا اجد بلال امامي. يعمل ايه بلال؟ قال شوف القضيه، ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا وصليت به ركعتين، وما صنعت ذنبا الا وعاقبته باستغفار. بس لما يتوضا يصلي ركعتين ولما يذنب يستغفر. قال بلال يا رسول الله، انا لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. معاذ بن جبل يحمل راية العلماء يوم القيامة. الرسول كان في كل شيء له ذكر، اذا وقف امام المرآة له ذكر، اذا دخل الى الخلاء له ذكر، اذا خرج، اذا دخل المسجد، اذا خرج من المسجد، اذا اكل قال ذكرا، اذا بعد ان ياكل، اذا شرب قال ذكرا، اذا بعد ان وهكذا وهكذا. فزي ما يكون سيدنا بلال لم يستوعب كل هذه الاذكار. قال لا احسن دندنتك، سمى بلاد الذكر دندنة. الله، لما تكون الدندنة في ذكر الله، مع ان الدندنة دي معروفة عند اهل المغنى، لكن كأن المسلم دندنته ذكره لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. قال فماذا تقول يا بلال؟ طب انت خبرني ايه اللي انت تعمله. قال هذه بايه، وما امرتكم به فعلوا منه من ايه ما استطعتم. قال انا ادعو دائما، اللهم اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. الرسول يفاجئنا بالاجابه الجميله منه صلى الله عليه وسلم، يا بلال حولهما ندندن. الله، يا بلال حولهما، حول رضا الله والجنه، وحول يعني بعيدا عن سخط الله والنار، الدندنة كلها كده. اللهم جنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل، وقربنا الجنة إلى الجنة وما قرب إليها من قول. هذا هكذا يقولوا، احنا كلنا نقول يا بلال حول هذه المنطقة، الرضا والجنة والبعد عن الايه سخط الله والنار. شوف شوف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمرتكم به فافعلوا ما ايه ما استطعت، فإنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا يعني كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ هو سوء ادب في العرض. ايه الذي يستطيع ربك؟ ربك سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، لكن سوء الادب. وانظر حتى الى مدلات الالفاظ، بنو اسرائيل يقولوا ايه، هل يستطيع ربك؟ الله، طب هو رب وحده؟ هو ليس ربا لكم؟ يا الله، يعني هل يتفضل ويتعطف ويتكرم ويكرمنا رب العباد بأن ينزل علينا مائدة، هذا هو الأدب الطبيعي. لكن هل يستطيع ربك؟ الله. طب أليس لكم ربا؟ هو رب من رب عيسى فقط. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخر؟ الله سبحانه. فهذا هو التمرد. يعني لما يروحوا يجدوا المن والسلوى في عبروا إلى صحراء سيناء، والصحراء اللي فيها لا شجر ولا غيره، فربنا نتق الجبل فوقهم كأنه ظل. أول ما استظلوا قال والله يعني إحنا عايزين نأكل ونشرب، ما فيش تأكل ونشرب. جاب لهم المن والسلوى، فيعملوا إيه؟ إيه في الرفاهية؟ يقول لن نصبر على طعام واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. فده كثرة المسائل، كثرة الأسئلة، لا من قليل نقنع ولا من كثير نشبع. فنحن لا نريد الأسئلة الكثيرة. ليه الصحابة كان أسئلتهم قليلة وليه إحنا أسئلتنا كثيرة؟ لجماعة أسئلة الصحابة في القرآن وجدتها 13 مسألة. يسألونك عن كذا قل، بس 13 سؤال. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك بهذا المنطق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع. فكل هذه الأسئلة دي قليلة لأنهم يعملون بما نزل فما احتاجوا إلى أسئلة. لكن نحن لم نعمل بما أمرنا به ولم ننتهي عما نهينا عنه، لتكثر أسئلتنا عندما يقل عملنا. اللهم اجعلنا من الذين ينتهون عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتمرون عندما أمرت يا رب ورسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا من كثير الأسئلة المختلفين على النبي والعلماء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. نسأل الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.